بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله باب المشي إلى الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ومسافر فعليه أن يشهد. ثم ذكر رواية عن عباية بن رفاعة أنه قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. أيضا في رواية عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا في رواية عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال لا أعلم إلا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب المشي إلى الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، ويقصد بذلك الإمام البخاري رحمه الله أن نسرع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما بينا أن المشي إلى الجمعة ليس كغيرها من المشي إلى باقي الصلوات. قلنا على أساس أن في يوم الجمعة يسعى الإنسان إلى التبكير، يسعى الإنسان إلى التبكير كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية أو راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ويضا. فإذا صعد الإمام المنبر قعدت الملائكة أو قعد الملائكة يستمعون إلى الذكر، ففيها الحث والتحريض على أن نأتي يوم الجمعة مبكرين. يبقى يسعى الإنسان أن يأتي مبكرا لما فيه من ذلك الفضل وتلك البركات التي يحصل عليها الإنسان لما يأتي إلى المسجد مبكرا. قلنا طبعا ده غير الإمام، الإمام بيأتي على المنبر، يبقى السنة بالنسبة للإمام هو إذا أتى يأتي على المنبر. قلنا لكن غير الإمام يبقى من المأمومين يبقى يأتي مبكرين على أساس يحصل على ذلك الأجر والثواب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى السعي ليس معناه إسراع الخطى، يبقى السعي هنا ليس معناه إسراع الخطى، ولكن الإسراع إلى الطاعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى عند سماع الأذان أو النداء ليوم الجمعة يبقى يسعى الإنسان الإسراع إلى الطاعة، لا ينشغل بغيرها، يبقى لا ينشغل بغير هذه الطاعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني ممكن الإنسان يسرع حيسارع للطاعة، لكن كذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نترك أيضا أمور الدنيا من بيع وشراء وغير ذلك. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ عند النداء، يبقى عند النداء ليوم الجمعة يبقى يحرم البيع عند ذلك. وقال عطاء رحمه الله: تحرم الصناعات كلها، تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد، فعليه أن يشهد. يبقى بالنسبة للمسافر معلوم طبعا يعني له عذر في ترك الجمعة والجماعات، ولكن كما قال الزهري رحمه الله: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر قال فعليه أن يشهد. يبقى هو لا جمعة على المسافر، لكن إن أتى المسافر وحضر صلاة الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت. قال: من قال السعي العمل والذهاب، لقول تعالى: وسعى لها سعيها. يبقى السعي ده حيفسر حسب الجملة التي ورد فيها هذه اللفظة. يبقى يا ترى ممكن يبقى الإسراع إلى الطاعة، يبقى معناها لا ينشغل بغير الطاعة. وقال البعض: السعي والعمل والذهاب، العمل والذهاب، لقول الله سبحانه وتعالى: وسعى لها سعيها، ورد الآخرة: وسعى لها سعيها، أي عمل. يبقى أعمال القرب التي تقرب إلى ذلك المقصود. أيضا في رواية قال عباية بن رفاعة: قال أدركني أبو عبس رحمه الله أنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. يعني جعل السعي إلى يوم الجمعة كسعي الإنسان للجهاد، يعني جعل السعي إلى يوم الجمعة كما يسعى الإنسان إلى الجهاد. وحنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أن الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فأبو عبس كما قال: من اغبرت قدمه في سبيل الله، فربط ما بين السعي إلى يوم الجمعة، سعي إلى الطاعة والسعي إلى الجهاد. قلنا هذا الكلام أيضا موجود في السنة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يبقى مثل ذلك الساعي الذي يقوم على أمر الأرمل وعلى المساكين وعلى أيضا المحتاجين بصفة عامة، يبقى كالمجاهد في سبيل الله، يبقى بيسعى إلى الطاعة، السعي إلى الطاعة. ما هو الجهاد في سبيل الطاعة، قلنا من أجل أن تكون كلمة الله العليا، فكذلك السعي إلى الطاعات. وده من فقه طبعا العلماء، فقه العلماء، قلنا له مثيل في السنة كما بينا. يبقى السعي على الأمر المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، يبقى كل ذلك مثله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها تسعون. الكلام ده بينطبق على جميع الصلوات. يبقى مقصده أن السعي المقصود هنا هو الإسراع إلى الطاعة، ولم يقصد بذلك الإسراع في الخطى، وأن دي لفظة مشتركة. يبقى اللفظة دي تحمل على الإسراع، يعني من إسراع الخطى، أو ما الإسراع أو السعي يحمل على الإسراع إلى الطاعة أو الإسراع في الخطى. فتأتي روايات المفسرة لذلك، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون. يبقى علينا السكينة والوقار. يبقى هذا الكلام يعني يختص بيوم الجمعة أو بغير يوم الجمعة، يعني صلاة الجمعة أو بأي صلاة من الصلوات، وأن هذا كلام يبقى يعم كل الصلوات. قال: إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى السعي إلى يوم الجمعة بواب له الإمام البخاري رحمه الله، قال: المشي إلى الجمعة. يبقى لم يقل باب السعي إلى الجمعة، قال: باب المشي إلى الجمعة. يبقى ده تفسير السعي. يبقى السعي معناه إسراع في الطاعة، ولكن يأتي إلى الصلاة عليه السكينة والوقار، لا يسارع الخطى. يبقى كما يفهم البعض أو يفسر بعض هذه اللفظة، لكن اللفظة دي معناها السعي الإسراع إلى الطاعة، أي لا تنشغل بغير الطاعة، ولكن في حال إتيان الإنسان المسجد يأتي أيضا يمشي عليه السكينة والوقار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاسعوا إلى ذكر الله يبقى لا يقصد بها الإسراع في الخطوة، ولكن أن تسارع إلى الطاعة وتظهر البيع، قلنا يبقى ترك الإنسان ما يشغله عن هذه الصلاة. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. يبقى أيضا الإنسان لما يقوم الصلاة بيقوم أيضا وبه عليه السكينة والوقار، يأتي إلى المسجد ساعيا ماشيا وعليه السكينة والوقار، لا يتخلى أبدا عن السكينة والوقار. قال لا تقوموا حتى تروني، يبقى حتى لا يسارع حتى تروني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السكينة بيأكد على هذا المعنى، يؤكد على هذا المعنى وعليكم السكينة والوقار. وأن في بعض الأحيان بيسارع الإنسان في الخطى، وأن لماذا؟ حتى يدرك الصلاة من أولها. قل على ذلك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها هيئة لا يتخلى عنها الإنسان. يبقى هيئة المشي بالسكينة والوقار لا يتخلى عنها الإنسان، حتى لو كان مقصد الإنسان هو حتى يدرك تكبيرة الإحرام أو الصف الأول، ولكن تأتي يعني وأنت تمشي لا تسعى أي لا تسارع الخطى كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. حرص الإنسان على تكبيرة الإحرام، حرص الإنسان على الصف الأول، ده يتطلب الإنسان أن يأتي مبكرا، يبقى حتى يدرك ذلك الأمر أن تأتي مبكرا. يبقى على ذلك لا تترك هذه الهيئة، يبقى دي هيئة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أننا عندما نأتي للصلاة تأتي وأنت عليك السكينة والوقار، لا تترك هذه الهيئة حتى لو كان مقصد الإنسان أنه يسارع في الخطى من أجل إدراك تكبيرة الإحرام، أو يسارع الخطى من أجل إدراك الصف الأول، نقول تأتي مبكرا. حل المسألة دي إزاي؟ أن تأتي مبكرا، يبقى طالما هو عنده حرص على تكبيرة الإحرام، عنده حرص على الصف الأول، يبقى نقول له تأتي مبكرا ولا تترك هذه الهيئة، تأتي وأنت تمشي عليك السكينة والوقار كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يؤكد على ذلك المعنى. وبالتالي يبقى الإمام البخاري رحمه الله قال باب المشي إلى الجمعة، لم يقل السعي إلى الجمعة، يعني قالت فاسعوا إلى ذكر الله، ولكن قال المشي حتى يؤكد أن السعي المقصود هو الإسراع في الطاعة وليس الإسراع في الخطى. وأتى بهذه الروايات المفسرة لذلك المعنى كهذه الرواية التي عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك عن أبي قتادة رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. ذكر في رواية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يبقى لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، يبقى كذلك أيضا هذه من الأداب، هي هذا أدب بصفة عامة، ولكن وكأن الإمام البخاري رحمه الله يؤكد على هذا الأدب وهذه السنة في يوم الجمعة خاصة. قلنا لماذا؟ لأن فيها اجتماع الناس، يعني فيها اجتماع الناس، قد لا يجتمع هذا العدد في باقي الأيام، ولكن في يوم الجمعة الكل حريص على أداء صلاة الجمعة، وبالتالي بتمتلئ المساجد، تمتلئ المساجد، فينبه على هذا الأدب وعدم مخالفة السنة. إياك وأن تفرق بين اثنين، إياك وأن تفرق بين اثنين. قال لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. ثم ذكر هذه الرواية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لكن عشان نحصل على ذلك الثواب يبقى لها أيضا مقدمات، في مقدمات حتى نصل لهذه النتيجة. يبقى عشان يغفر لك ما بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى يبقى في دي نتيجة لها مقدمات، هذه المقدمات تأتي مجتمعة حتى نحصل على هذه الثمار أو تلك النتائج. حتى يغفر لك ما بين وبين الجمعة الأخرى، يبقى على ذلك يغتسل وأيضا يمس من الطيب، وكذلك لا يفرق بين اثنين، أي لا يتخطى الرقاب إلا إن وجد فرجة في الصفوف المتقدمة وهو يتخطى بلا إذاء، يبقى يتخطى الرقاب بلا إذاء، وصلى ما كتب له. يعني معنى الكلام أنه يأتي مبكرا قبل أن يرقى الإمام على المنبر. وبينا أن الملائكة يقفون على الأبواب يكتبون الأول فالأول، فإذا رقى الإمام المنبر جلسوا يستمعون إلى الذكر، يبقى تطوى الصحف ويأتون لكي يستمعوا إلى الذكر. فإن اغتسل هذا الإنسان وتطهر ومس من الطيب ثم راح إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، كذلك لابد الإنصات إلى الموعظة أو الوعظ الذي بيذكره الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يبقى لا يعبث وكذلك أيضا لا يلهو، ولكن ينصت بكيانه وجوارحه إلى هذا الوعظ والتذكير الذي بيتكلم به الإمام. يبقى بيغتسل يوم الجمعة، يبقى اغتسل ثم مس من الطيب، خرج من بيته لا يقصد إلا المسجد، ولم يفرق بين اثنين أي لم يتخطى الرقاب حتى لا يكون منه الإذاء، وصلى ما كتب له. وإحنا بينا قبل ذلك أن في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، كان منها عندما تكون الشمس في كبد السماء، لو قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق، يبقى هذا الوقت لماذا بتصعر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه التوقيت في حق جميع الأيام إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. يبقى هذه رواية، يبقى أو هذا التوقيت في حق جميع الأيام، طبعا هي خاصة بصلاة الظهر، في خاصة يبقى تعم جميع الأوقات أو جميع الأيام إلا يوم الجمعة، فللإنسان أن يصلي حتى يرقى الإمام المنبر. يبقى راح مبكرا فعلى ذلك لم ينشغل إلا بالصلاة، يا ترى إيه الحد الذي يقف عنده عندما يرقى الإمام المنبر؟ يبقى ليس هناك ساعة ممنوعة في يوم الجمعة، وأن ده أيضا من خصائص ومميزات يوم الجمعة. يبقى هذه الساعة لما تكون الشمس في جبل السماء، يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها أو عن نقبر فيها الموتى، ولكن في يوم الجمعة يبقى بترفع هذه الساعة، يبقى معناها يصلي ما كتب له حتى يرقى الإمام إلى المنبر. فإن رقى الإمام إلى المنبر جلس يستمع وينصت إلى هذا الوعظ والإرشاد والتوجيه الذي والنصح الذي نستمع إليه من خلال الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يبقى طبعا الذي يغفر هو صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب وكبار الذنوب بتحتاج إلى استغفار وتوبة، لكن هذه حسنات ماحية يمحى بها صغائر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن قال ما اكتربت الكبائر. وبرضك بهذه القيود، يبقى عشان تكون حسنة ماحية لابد من اجتناب الكبائر، الابتعاد عن الكبائر، والذي يتطلب كما ذكرنا قبل ذلك يتطلب أن أقف على ما هي الكبائر، وإلا كيف أجتنب الكبائر وأنا لا أدري ما هي الكبائر؟ الإنسان ممكن يقع في كبيرة ولا يدري أنها كبيرة، يعني لا يدري أنها كبيرة، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وثم ذكر أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. يبقى ممكن بيستهين بالأمر ده، يبقى لما كان يبول ما كان يعني يحاول أن يجعل حاجز بينه وبين هذا الرشاش أو رذاذ البول أو رشاش البول، فيقع على بدنه يقع على ملبسه، فبيستعين بهذا الأمر، كان لا يستنزف من بوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن هذه كبيرة من الكبائر بدليل أنه يعذب في قبره. يبقى العذاب دايما بيكون على كبيرة من الكبائر، فلذلك قال يعني أنه يعذبان في كبير، يعني ده أمر كان يستطيع الإنسان هو يحتاط له أو يحترز منه، لكن الاستهانة فكان لا يستنزل من بوله، يبقى لا يتخذ الموضع الذي يطمئن ألا يرد عليه رذاذ البول أو رشاش البول، فكان يستهين يقع على ملبسه يقع على بدنه، فعلى ذلك قال أنه يعذب في قبره، يعذب. ممكن إنسان لا يدرك هذا الأمر أو ما كانش يرى هذا الأمر، كحال الإنسان لما يتكلم بالكلمة تكون من سخط الله سبحانه وتعالى أن يلقى بها في جهنم على وجه 70 خريفا، يعني لا يلقي بها بالا، ده كلمة كده عابرة نطق بها، ولكن كانت من سخط الله عز وجل أن يعذب بهذه الكلمة، هو لا يلقي لها بالا، يعني ما حسبلاش الحسبة كده، الحساب عنده بالنسبة كده كلمة عابرة، كلمة يعني أيضا تذهب هذه الكلمة مع جمل كثيرة جدا، لا دي كلمة واحدة. وكما بينا قبل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن هذا الرجل تكلم بكلمة أو بقت له دنيا أخرى، يبقى بقت له دنيا أخرى لما قال له والله لن يغفر الله لك، دي كلمة كلمة، ولكن أو بقت له دنيا وأخرى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. قلنا على الرغم أن احنا في نظرنا أن الرجل ما قال ذلك إلا غير على الدين، غير على انتهاك محارم الله عز وجل، ولكن أنا عبد لي حدود لا أتعداها، من ذا الذي يتألى على ربه؟ يعني من ذا الذي يتألى تقول نقول أن الله تعالى لن يغفر له؟ لا، يعني ليس بيدك أنت ولا بقولك أنت، لك حدود لا تتعداها حتى لو كان من باب الغيرة على انتهاك محارم الله عز وجل، لكن أنا لي حدود لا أتعداها، أنا عبد، أنا عبد. هذا الإنسان بيكون في مشيئة رب سبحانه وتعالى، ده من مات على كبيرة وكان مصرا عليها تقوله في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له إن شاء عذبه، يبقى لا دخل لنا في ذلك، يعني لا دخل لنا في ذلك. وذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا قال عيسى عليه السلام، أنت عذبهم فإنهم عبادك وأنت تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم، هو لم يشفع لهم عيسى لأنه مات على الكفر، لكن وأنت تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم، لو العزة سبحانه وتعالى وحكيم فيما أمر وقضى وفعل سبحانه وتعالى، يبقى ليه حدود أنا أقف عندها، لكن هو لم يشفع لكافر، لأنه لا يجوز أن احنا نستغفر للكافر أو نشفع للكافر، لكن هو إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم، يبقى لنا حدود كده، يبقى ليه حد أنا. وبالتالي من مات على كبيرة وكان مصر على فعلها لكن مستحق ولم يكن مستحلا لها فهو من مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له إن شاء عذب، لا دخل لك في ذلك الأمر. فلذلك يبقى الإنسان ينتبه، وعشان إحنا يعني تبقى حسنة محية يمحى بها صغائر الذنوب لابد من اجتناب الكبائر، ده تطلب مني العلم أتعلم هي الكبائر عشان أتجنب الكبائر حتى تكون هذه حسنة محية يمحى بها صغائر الذنوب. يبقى الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يبقى في أمر مطلوب أنك أنت تجتنب الكبائر، أصبحت دي حسنة ماحية يمحى بها الذنب ويمحى بها صغائر الذنوب. قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ثم ذكر الباب الثاني، باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة يقعد في مكانه، يبقى أيضا هذه من ضمن الأداب التي لابد أن يتعلمها الإنسان. قال باب لا يقيم رجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت نافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. نقول لو قام الإنسان من مجلسه ثم عاد إليه فهو أولى وأحق الناس بذلك، قلنا كحال مثلا الصفوف اصطفت وقام إنسان يتوضأ ويجدد الوضوء يدخل الخلاء ويتوضأ، يبقى أولى الناس وأحق الناس بهذا المجلس. احنا في بعض الأحيان بتجد لو قام إنسان للوضوء أو يجدد الوضوء هنجد من يشغل ذلك المكان هو أحق، تخيل كده لو أتى وقال لا قم يا فلان، فعلى ذلك نقول يبقى ممكن مشاجرة تحدث نتيجة الجهل بالسنة، نتيجة الجهل بالسنة. طب في صورة أخرى، يا ترى ممكن يقيم رجل أخاه ويقعد في مكانه؟ هذا بيحدث أيضا، بنجد أن بعض الناس يأتي متأخرا في يوم الجمعة، يأتي متأخرا وبالتالي يعني يزيح فلان حتى يصلي تحية المسجد ثم يجلس في مكانه، يجلس في مكانه. يبقى اللي أتى مبكرا ده ليس له مكان في هذا المكان. يبقى تصطف الصفوف وتتزحم الصفوف حنجد أن فلانا الذي أتى مبكرا يبقى لم يكن له مكان في الصف الأول مع أنه أتى مبكرا. البعض يبقى حريص جدا على الصف الأول وبالتالي تخطى الرقاب ده آذى، وبالتالي على ذلك يأتي ويزاحم الناس. كل على ذلك يعني انتبه، يعني الحرص ده يتطلب مني أن أتي مبكرا. سعيد احنا بنقرأ الرسالة ان عنده حرص، لا ما عنده حرص يأتي مبكرا، ما هو عنده حرص ده امر مطلوب، ولكن ايضا ليه مقدمات. الحرص ده يبقى ليه سلوكيات انه يأتي مبكرا، لكن هذه مشاهد احنا بنراها، يأتي البعض كده متأخرا ثم يحاول يتخطى الرقاب ويأتي الصف الاول وبالتالي يزيح فلان عن مكانه. قلنا ليه؟ يوسع له مكان حتى يصلي تحية المسجد، ثم إن صلى جلس في ذلك المكان. طب يا ترى صاحب المكان الأول فين؟ خلاص ليس له مكان. فيبقى هو ينطبق عليه الكلام ده، ينطبق عليه الكلام ده عشان احنا نتصور المسألة. يعني في بعض الأحيان بنقرأ رواية لكن لا نتصور يعني كيف تتم هذه المسألة أو كيف تحدث هذه المسألة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. وقلت نافع الجمعة، قال الجمعة وغيرها. ده كلام يعني أدب عام مش خاص بالجمعة فقط، يتأكد في يوم الجمعة قلنا لوجود هذه المزاحمة، لكن في غيرها أيضا. يبقى إذا كان في مجلس علم أو غير ذلك، إلا إن كان طبعا هذا بأمر الإمام يبقى يرى منفعة ومصلحة معينة. فلكن يعني الشاهد من هذا الأمر يبقى ممكن هذه الصورة تحدث بهذه الصورة التي ذكرناها، وبالتالي أقام فلان وجلس في مكان. والذي مشاهد إحنا بنراها، يبقى الحرص لا يتطلب منك إيه؟ أن تأتي مبكرا. لو أنت حريص على الصف الأول فلتأتي مبكرا، يبقى حريص على إدراك تكبيرة الإحرام تأتي مبكرا. يبقى كل ده يتطلب في مقدمات، يعني في مقدمات. يبقى الحرص ده يترجم إلى سلوك. قلنا حل المسألة أن تأتي مبكرا حتى لا تزاحم الناس، وأيضا يبقى هو مقصد طاعة لكن يحمل معه الإيذاء للناس. قال باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وكما ذكرنا أن الإنسان هو أحق الناس بمكانه، وأن الكلام ده لو قام إلى مثلا الوضوء يتوضأ فبيعود، يبقى يعود، يبقى انتبه شيء رد دخول الخلاء ويجدد الوضوء، فهو أحق الناس بمكانه. قلنا لكن بيشغل مكان مباشرة، يشغل مكان. طب لو أتى وأقام فلان كده وقال أنا أحق بذلك، هنجد نتيجة الجهل بالسنة يبقى في مشاجرة، نزاع، أصوات ترتفع في المسجد، كل ده كنتيجة للجهل بالسنة. الجهل بالسنة، فلان ده قام نترك له ذلك المكان حتى يأتي، حتى يأتي. إنه هو يعني لم يحجز المكان وذهب خارج المسجد، لا ده هو داخل المسجد، داخل المسجد قعد في ذلك المكان، يبقى قام لحاجة، يبقى هو أحق الناس بهذا المكان. ثم ذكر الباب التالي، باب الأذان يوم الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان يوم الجمعة. ثم ذكر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس. يعني بيبين هنا ليه عثمان رضي الله عنه اتخذ هذا النداء الثالث. قال: زاد النداء الثالث على الزوراء، يقصد بالنداء الثالث يعني الأذان والإقامة، وده الأذان اللي هو الثالث، بيقول الأذان الثالث على أساس إيه؟ الأذان والإقامة. الأذان لما يكون الإمام على المنبر وبعد كده إقامة الصلاة، يبقى وكذلك ده الأذان الثالث. يعني مش ثلاث، يعني مش بيعنى كده بيأذن أذان أول وأذان ثاني وأذان ثالث، لا، الأذان الثالث اللي هو هتبقى الإقامة، قصد الأذان الأول هيبقى الزوراء وبعدين الأذان والإمام على المنبر وبعدين الإقامة، يطلع عليه أيضا أذل. فلذلك قال زاد النداء الثالث على الزوراء. وحنرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة.